بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني مع القرآن العظيم ومع سورة الفاتحة في ليلة السبت 26 من شوال 1424 هجرية، الموافق 20 من ديسمبر 2003 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق ما ورد في فضل سورة الفاتحة وفي أسمائها، ثم تعرضنا لمعنى الاستعاذة وما يتعلق بها من أحكام، سواء في الصلاة أو في غيرها من المواضع. ونتناول الليلة إن شاء الله تعالى البسملة، معناها وأحكامها، ثم نتعرض لما تيسر من تفسير آيات سورة الفاتحة. والأمر الأول هو البسملة، والبسملة هي قول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، كالحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، أما التسمية فهي بسم الله فقط. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني يقول الإنسان بسم الله. فالتسمية بسم الله والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة بسم الله، بسم الاسم هو السمو والعلو والارتفاع والرفعة، وجمع اسم أسماء. يقول ربنا تعالى ولله الأسماء الحسنى. وكلمة بسم بتكتب في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الباء ملصقة بالسين والميم، فحذفت الألف لأن أصلها بي اسم، فحذفت الألف لكثرة الاستعمال فصارت باسم البه مع السين مع الميم. وهذا بخلاف قول الله تعالى مثلا في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهناك باسم بتكتب فيها الألف لقلة الاستعمال. فهذه ما يتعلق بكلمة بسم. وحرف الباء متعلق بمحذوف مناسب للمقام، أي بفعل محذوف مناسب للمقام. فعندما مثلا يقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، أي أقرأ مستعينا بسم الله. عندما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم معناها أكتب مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في الأكل والشرب آكل بسم الله، وكذلك في سائر الأمور المهمة. ولهذا ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال ذي أهمية وشأن لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع، يعني أبتر، يعني مقطوع ومنزوع منه البركة. فالحديث صححه ابن حبان وفي إسناده مقال، لكن الإمام النووي في كتابه الأذكار حسنه، فهو حديث حسن. وكلمة الله بسم الله اسم للذات المقدسة، اسم لذات الله تعالى العلية، فهو هذا الاسم لله جل وعلا، وهو واجب الوجود لا يشاركه في هذا الاسم غيره. وهذا الاسم أيضا الله علم على الذات العلية، علم على الذات العلية، وهو الاسم الأعظم الذي يوصف به جميع الأسماء، تلحق به جميع الأسماء، كما في الآيات الأخيرة من سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، يبقى البداية بكلمة الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأصل كلمة الله أصلها كلمة إله، يعني جاءت من كلمة إله، فأضيف لها الألف واللام للتعريف فصارت الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت كلمة الله. الله لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، لا يسمى به إلا الله، ولا يطلق إلا على الله، لأنه واجب الوجود وهو المعبود الحق سبحانه وتعالى. أما كلمة إله فهي تطلق على الله وتطلق على غير الله، فالإله ما يعبد سواء عبد بحق وهو الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو، أو عبد بباطل، يعني عبد من دون الله فتعتبر عبادة باطلة. ولذلك قال الكافرون متعجبين من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبادة الله الواحد الأحد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فكلمة الإله تطلق على الله وهذا إطلاق حقيقي، لكنها تطلق أيضا على غير الله تعالى من سائر المعبودات التي تعبد من دون الله وعباداتها باطلة. كذلك يقال إن كلمة الله يعني لو حذف منها حرف دل الباقي عليها، الله قالوا يعني لو شلنا الألف هيبقى الباقي لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، ولو حذفنا لام يبقى إله مثلا، يبقى يعني إن هذه الكلمة لا يسمى بها إلا الله، لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى، لأنه هيأتي في الرحمن الرحيم إن قد يسمى إنسان برحيم أو رحيم، إنما رحمن أيضا لم يعهد إنه سمي بها أحد غير الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه تبارك وتعالى، قيل إنهم مشتقان من الرحمة، أو الرحمة مشتقة منهما، ومنها اشتق لفظ الرحم كما هو في الحديث القدسي. وابن القيم الجوزية فرق بينهما بفرق حسن، يعني الفرق بين الرحمن والرحيم مع أنهما اسمان من أسماء الله تعالى، قال إن الرحمن دال على الصفة، يدل على الصفة أي الوصف القائم بالله تعالى، فكأنه وصف بمعنى رحمن أي عظيم الرحمة، يقولون على وزن فعلان زي شبعان وتعبان، يبقى معناها اشتد به أو الشبع أو التعب، فالرحمن عظيم وصف يدل على أنه تعالى عظيم الرحمة. والرحيم هذا فعل يتعلق بالمرحوم، رحيم كأنه فعل من الله تعالى يتعلق بالمرحوم، يعني فعل بمعنى دائم الرحمة، لذلك قال تعالى وكان بالمؤمنين، لم يقل رحمن ولكن قال وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمة تتعلق بالمرحوم هم المؤمنين. وأطلق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، وصف الرحمة، فقال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك لم يأتي مطلقا كلمة رحمن يسمى بها واحد لواحد، فيسمى عبد الرحمن، إنما لا يسمى رحمن، لكن قد يسمى رحيم أو تصغير يقال رحيم. وأحد العلماء اسمه الإمام الخطابي قال الرحمن في الاسمين في التفرقة ذو الرحمة الشاملة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي وسعت الخلق في الأرزاق وفي الأقدار وفي كل الخيرات التي تصل إليهم في المصالح والمعايش، وهذه عامة المؤمن والكافر. فالرحمن تعم المؤمن والكافر، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، كأنه رحمن للعالم كله ومؤمنه وكافرهم، ولكنه بالمؤمنين رحيم سبحانه وتعالى. فما معنى البسملة؟ دي مفرداتها الأربع كلمات باسم والله والرحمن الرحيم، معناها أنني أبتدئ أموري باسم الله تعالى، أي أذكره تعالى قبل كل شيء، قبل كل شيء مستعينا به في أموري وفي جميع شأني، طالبا منه العون سبحانه وتعالى، كما يأتي في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهو سبحانه القادر على كل شيء. وهذا إرشاد للمسلمين ببدء أعمالهم وبدء أمورهم الهامة بالبسملة، ببسم الله الرحمن الرحيم، ومخالفة من يبدأون أعمالهم أو خطبهم بغير الرحمن الرحيم، أي بغير اسم الله، فيقولون مثلا باسم كذا أو كذا أو باسم الشعب أو باسم الوطن، نحن نبدأ كمسلمين باسم الله. ثم يأتي الخلاف في مسألة أحكام البسملة، كما تحدثنا في أحكام الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فالبسملة ما هي أحكامها؟ وهل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة من سور القرآن الكريم أم ليست كذلك؟ أولا باتفاق، دائما نقدم مجال الاتفاق وبعدين ننظر في الخلاف من أين جاء الخلاف. اتفق العلماء بلا خلاف بينه على أن البسملة جزء من آية من سورة النملة، في قول الله تعالى على لسان ملك سبأ عن كتاب سيدنا سليمان عليه السلام الذي أرسله إليها، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا جزء من آية من سورة النمل ولا خلاف بينهم على ذلك. في المصحف بقى، المصحف الذي جمعه سيدنا عثمان اللي هو الرسم العثماني ويسمى مصحف الإمام، هذا المصحف الإمام يعني إمام المصاحف، يعني هو الذي تم نسخ بقية المصاحف تبعا له وفق الرسم العثماني. والرسم العثماني هذا له خصوصيات وأشياء كثيرة لا يعني عظيمة وبديعة لا تكتب بها الكلمات الإملائية، يعني لا يكتب المصحف تبعا للكتابة الإملائية، لكن له كتابة، يعني لو أردنا أن نكتب كلمة الصلاة هتبقى صاد ولام ألف وتيه مربوطة، إنما لو وجدنا في المصحف نجد الصاد واللام وبعدين الواو والتاء، وبين اللام والواو يبقى فيه شدة على يعني فيه مادة بعد اللام علشان تبين أنها صلاة، وفي حروف يعني كتبت في الجمع أو حذفت لحكم بديعة لا يعني لا مجال لها الآن، ربما لو اتسع يعني فرصة بعد ذلك نتحدث عنه. فهذا المصحف الإمام الذي هو وفق الرسم العثماني، لو فتحنا أي مصحف سنجد بسم الله الرحمن الرحيم بعدها رقم واحد، يبقى هي تمثل الآية رقم واحد من سورة الفاتحة، يعني سورة الفاتحة بإجماع الفقهاء والعلماء أيضا سبع آيات، وهي السبع المثاني التي تثنى كما قلنا في الصلاة، يعني تكرر في ركعات الصلاة. فرقم واحد رقم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين رقم اثنين، الرحمن الرحيم رقم ثلاثة، وهكذا لنهاية السورة. فلما كتبت البسملة قبلتها رقم واحد، من هنا أخذ سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وجمهور القراء إن البسملة آية من سورة الفاتحة، وعلى ذلك أوجبوا قراءتها، قالوا لا بد يعني يجب قراءة البسملة مع الفاتحة جهرا كما يأتي في الصلاة الجهرية وسرا في الصلاة السرية. وعدد سور القرآن الكريم كم؟ 114. طب وتبقى البسملة موجودة كم مرة؟ برضو 114. بس خلي بالك ان في سورة براءة توبة، لا مش 115، هي برضو 114. في اول سورة براءة اللي هي التوبة يبقى حذفت بسم الله الرحمن الرحيم، لان فيها تبرؤ من الله تعالى ورسوله، تبرؤ من المشركين، براءة من الله ورسوله، يبقى حذفت البسملة منها، لكنها موجودة هناك في سورة النمل، فصارت برضو 114 بسملة في القرآن الكريم. لكن في سورة النمل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وفي آية ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، تبقى دي فيها 2 بسملة، بسملة في الأول لا تحمل رقما، وبسملة في الآية التي هي جزء من هذه الآية تحمل رقم. فالإمام الشافعي رضي الله عنه قال إنها ما دامت قد كتبت في المصحف وكتب قبالتها رقم 1 فهي الآية رقم 1 من سورة الفاتحة، وعلى ذلك قال يجب قراءتها في الصلاة. واستدل على ذلك أيضا بأحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين، هذه الفتحة هي 7 آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم. لو صح هذا الحديث وهو في سنن البيهقي مع ما بعده من أحاديث لوجب الانصياع والانقياد لكل هذه الأحاديث، لكن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سقط منه واحد من السند، أو موقوف على الصحابي الذي رواه، وفيه اضطراب في السند وفي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصلح حجة لأن احنا نقول أنه سورة الفاتحة أو الحمد لله رب العالمين 7 آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها آية، هذا كلام عن ستنا أم سلمة رضي الله عنها. لكن في إسناد الحديث ده شغل بقى علماء الحديث، نقوم نقول السند أو المتن، السند يبقى فيه اضطراب أو فيه واحد من الرواة قالوا عنه أنه ضعيف أو متروك أو وضاع أو كذا، كانوا يتتبعون العلماء الذين أو الرواة لهذه الأحاديث. ففي هذا الحديث واحد اسمه عمر ابن هارون البلخي وفيه ضعف، يبقى لا يحتج بحديثه. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال الترمذي عقد ذكر الحديث وليس إسناده بذلك، ليس إسناده بذلك يعني إسناده مش إيه؟ مش قوي، يعني إسناده مش صحيح حتى يحتج به. والبخاري أخرج أيضا حديث عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، يمد بسم الله الرحمن الرحيم، فيمد الكلمات بسم الله الرحمن، وطبعا مش هيقف، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، معناها كده المد. هذا الحديث رواه البخاري، لكن يعارضه بقى المذهب الثاني، المذهب الثاني للإمام مالك الذي قطن المدينة واستمع إلى قراءة أهل المدينة. لو أن هذه الأحاديث صحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان في المدينة وتلقاها الناس بالصحة، لكان مقتضى ذلك أنه يستمع الإمام مالك إلى من يقرأ في المسجد النبوي يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لكنه وجد الأئمة في هذا الوقت يقرؤون بدون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لو إني بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة كان هؤلاء الأئمة في المسجد النبوي يقرؤوها، لأن هو رضي الله عنه من التابعين ولا تابع التابعين، يبقى معناها قبل منه تابعين وقبل منه الصحابة رضي الله عنه. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سيدنا أبو بكر فعمر فعثمان فعلي يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لتوارد ذلك عنهم ثم انتقل إلى التابعين ثم إلى تابع التابعين، كان يبقى الإمام مالك يسمع بسم الله الرحمن الرحيم لكنه لم يسمع بسم الله الرحمن الرحيم منه. وهو يقول إنه ثبتت الأحاديث بوجوب قراءة الفاتحة لكن لم تثبت بوجوب يعني فرضية قراءة البسملة، وتأيد ذلك عنده برضه بأحاديث مع إن الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك إلا أنه خالفه في هذه الجزئية. فالإمام مالك رضي الله عنه عن الجميع قال إنه في أحاديث في الصحيحين عن أنس أيضا، صحيحين البخاري ومسلم، ولسه أنس رضي الله عنه جاي عنه حديث اللي فات لما سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ مدا يمد بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في حديث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أدي واحد، وأبي بكر اثنين وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا جاء نصا عند الإمام مسلم قال في رواية الإمام مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. أول قراءة إبه هي أول قراءة الفتح، لا يذكرون لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يسمعها منهم، ولا في آخر القراءة يعني معناها بعد سورة الفتحة يعني قبل قراءة السورة التالية لسورة الفتح، يعني لا يفصلون بين السور دي. في صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر، يبقى دي افتتاح الصلاة كما في الحديث تحريمها التكبير تكبيرة الإحرام وتحليلها التسليم. تكملة الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم أيضا حديث أبو هريرة الذي رويناه في اللقاء السابق في فضل سورة الفاتحة، والحديث القدسي في قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اللي فاكر الحمد لله رب العالمين، يبقى لم يقل ربنا سبحانه وتعالى فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا كانت تبقى تجب قراءتها لأنه تعتبر احنا قلنا قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فبدأ ربنا سبحانه وتعالى بأول آية هي الحمد لله رب العالمين. ده مذهب الإمام مالك. مذهب الحنفية قالوا إيه؟ علشان احنا يعني لما انا ذكرت مثل هذه الامور في بعض الناس يقولوا احنا عندنا الكتاب والسنة احنا مالنا ومال المذاهب، نقول طيب تعالوا نشوفوا المذاهب ايه اللي حصل، هم بيختلفوا منهم لنفسهم ولا هم برضو عندهم ادلة بيستندوا اليها، فكل واحد له ادلته، فلما ناخذ النظر في النهاية بقى للرأي الراجح او خروجا من الخلاف نعمل ايه، لانه مجرد القرآن لوحده يقول بسم الله الرحمن الرحيم هنقول خلاص ما دام مكتوب عليها نمرة واحد يبقى أنا هقولها، هقول له قولها يبقى أنت تبع للإمام الشافعي. الثاني لما يقرأ أحاديث ليس فيها البسملة وفيها الحمد لله رب العالمين يقول خلاص ما دام الأحد ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ولا يقرأ البسملة أنا مش هنقرأ البسملة، طب ما أنت برضه يبقى مشيت مع الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك رضي الله عنه جل. الحنفية بقى قالوا ايه؟ البسملة قرآن، قرآن يعني بدليل كتابتها في المصحف لأنهم لا يكتبون في المصحف إلا ما كان من المصحف يعني من كلام الله تعالى، لكن هذا لا يدل على انها بعض الصورة، يعني ليست بعض او ليست الآية الاولى من سورة الفاتحة. والاحاديث التي تدل على عدم قراءتها جهرا في الصلاة مع الفاتحة تدل على انها ليست آية من سورة الفاتحة، لانها لو كانت آية كان يبقى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر وعمر وعثمان يتركونها لماذا؟ اذن هي قرآن لكنها ليست آية من سورة الفاتحة. أمال هي نزلت ليه يا حنفية؟ قالوا نزلت في أول القرآن في أول سورة الفاتحة ثم للفصل بين السور. ورووا في ذلك حديث رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة من السورة حتى ينزل الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم، أو سيدنا جبريل يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، فتبقى بسم الله الرحمن الرحيم للفصل بين سور القرآن الكريم. بناء على ما سبق، بناء على الخلاف السابق، هم ثلاث آراء، فأيضا كانت المذاهب ثلاثة. المذهب الأول هو مذهب الإمام الشافعي، قال بوجوب قراءة البسملة في أول سورة الفاتحة جهرا في الصلاة الجهرية، يبقى الإمام يجهر بها، وسرا في الصلاة السرية، يبقى هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمامين أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما قال تقرأ سرا قبل الفاتحة في كل ركعة، كل ركعة أقول بسم الله الرحمن الرحيم في السر. الإمام مالك لما لم يسمع التابعين وتابعيهم يقرؤون البسملة قال تكره قراءتها في الفرض وتجوز في السنة، تجوز يعني تباح قراءتها في النوافل، إنما في الفرض لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لكن نقرأ الفاتحة يعني بدون بسملة. فيبقى ثلاث مذاهب، الشافعية قالوا تقرأ وجوبا، و سيدنا الإمام مالك قال تقرأ جوازا في النفل، وأما الفرض فمكروه عند الإمام مالك قراءة البسملة. الإمامين أبي حنيفة وأحمد قالوا تقرأ سرا قبل الفاتحة. وبالتالي حتى نخرج من الخلاف نقوم نقرأ البسملة في سرنا، نقرأها في السر سواء في الفرض أو في النفل، ثم إذا قرأها الإنسان مرة أو أكثر جهرا لا بأس. ولذلك كنا نشيد بإمام الحرم الدكتور عبد الرحمن السويس، مذهبه حنبلي، والحنبلة مع الحنفية يقرؤون البسملة سرا، كان يجي أحيانا يقرأ البسملة جهرا، يقرأها بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حتى لو سأل أحد لماذا قرأت البسملة يقول هذا مذهب مين؟ سيدنا الإمام الشافعي. فإحنا مش بنصادم المذاهب أو نخالف المذاهب، نأخذ بهذا وذاك ما دام قد صح عندهم أنه مرة قرأ ومرة لم يقرأ، لكن لا نداوم عليها بصفة مستمرة. الناس اللي بتقرأ البسملة جهرا بصفة مستمرة وهم القراء عادة ولدرسين قراءات، يبقى ده واخدين بمذهب واحد فقط، هؤلاء ينبغي عليهم أنهم يجوا مرة أو اثنين لا يجهروا بالبسملة ولكن يسروا بها. برضو نجيب حاجة اسمها الأحكام التكليفية اللي كنا اتكلمنا عنها في الفقه، الأحكام الخمسة من الوجوب والسنية والحرمة والكراهة والجواز أو الإباحة. نمسك أول حكم، متى تجب البسملة؟ عند الإمام الشافعي واجبة، يقرأها في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الجهرية وسرا في السرية. وعند من يرى أن الأحاديث في الأمر بسم الله الرحمن الرحيم كقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه الرحمن الرحيم أقطع، قال إذن هي واجبة. لكن ومن نذرها نذر، يعني واحد قال إيه نذر علي أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف مرة مثلا، يبقى هذا أصبح واجب عليه لأنه أوجبه على نفسه، زي اللي نذر صيام ثلاثة أيام أو أكثر أو شهر، يبقى هذا أوجبه على نفسه. الامر الثاني السنية او الندبة تسن في كل امر ذي بال، فتسن عند الاكل وعند الشرب، عند القراءة، عند الكتابة، عند الركوع، عند النزول، عند الجماع، في الامور كلها التي وردت فيها حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تندب الى قراءة البسملة نقولها في هذه. الحكم الثالث بقى بعد الوجوب والندب او السنية الحرمة. هل يحرم بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني واحد يتصور ان حرام عليك انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند المحرمات. عند المحرمات يجي بقى واحد يشرب والعياذ بالله خمرة، بسم الله بسم الله اعوذ بالله، وانت بتشربها باسم الله، يبقى هذا حرام. بل ان بعض الفقهاء قال او واحد حرامي طلع يسفى يقول بسم الله توكلنا على الله، ده حرام مثلا، يعني او راح والعياذ بالله حمارة، ولا يعني امر محرم لا يذكر فيه يبقى حرام ان نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الفقهاء قال لو قالها مستحلا لهذا الشيء، يعني معتقد انه حلال، كفر والعياذ بالله، يكفر، لانه استحل، يعني اعتبر ان هذه الخمرة او هذه السرقة حرام حلال، يبقى اذا هذا القول يودي به الى الكفر والعياذ بالله. الامر الاخر الكراهة، حكم الرابع، متى تكره البسملة؟ في الامور التي لم يرد فيها بسملة. فلو واحد جه في سورة براءة وقال بعد نهاية سورة الانفال بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله، نقول له ايه؟ حرام عليك؟ ما هي اصلا قلنا الحنفية قالوا هي قرآن لكن ليست آية من الفاتحة، فيبقى مكروه لانه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالاولى انك لا تقول. واحد من اخواننا هيأذن العشاء وقبل ما يأذن كده عشان يقول الله اكبر قال بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر، يبقى ادخل في الاذان ما ليس منه، يبقى اذا هذا ايضا مكروه. قالوا لو ان الجنب بعد ان وطئ زوجته اراد ان يطأها مرة اخرى، طب هو في المرة الاولى قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، في المرة الثانية هيقول برضو بسم الله؟ نقول له مكروه. طب مكروه ليه؟ ما الحديث قال لو ان احدكم اتى اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وما رزقنا، يبقى لم يضره الشيطان، او اذا قدر الله تعالى من هذا اللقاء ولد يبقى لا يضره الشيطان. طب هو الكراهة هنا ليه؟ لانه كان يستحب له او يسن له ان يتوضأ قبل معاودة الجماع مرة اخرى، فكأنه قالها وهو يعني على غير طهارة او وضوء، لذلك يستحب للجنوب كما قلنا قبل ذلك اذا اراد النوم ان يتوضأ او يأكل او يشرب يتوضأ. اخر حكم بقى الاباحة عند الامام مالك، فاكرين لما قال انه مكروه في الفرض وقال يباح في النفل، يعني هي جائزة في النفل ولا يتعلق بها اباحة غير ذلك، لان اقل مراتب البسملة انها ذكر لله، يعني لو واحد قاعد كده قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتبر هذا ذكر لله تعالى، يبقى اقل مراتب الذكر ايه؟ الندب، الندب والاستحباب. يبقى دي الاحكام الخمسة التي تتعلق بالبسملة. هناخد بقى ما تيسر لنا من تفسير آيات سورة الفاتحة، ناخد آية آية ونعيش معاها، علشان واحنا بنقرأ سورة الفاتحة إن شاء الله في صلاتنا التي قلنا إنها بتتكرر في الفرض فقط، في ركعات الفرض فقط، كم مرة؟ 17 مرة في الفرض فقط، ما بالنا بالسنن، لو السنن اللي الواحد بيداوم عليها 12 ركعة، السنن الراتبة والسنن المؤكدة، يبقى ال 12 على 17 بقى 29، وتزود بقى صلاة الليل أو الشفع أو الوتر أو ما إلى ذلك. الآية الثانية بقى اللي هي بنقول تقرأ أو كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والأحاديث جاءت بها، الحمد لله رب العالمين. نمسك كلمة الحمد، يعني هنا بنمسك كل كلمة من هذه الكلمات، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل، على الجميل، بتثني على النعمة التي وصلت إليك بلسانك، فبتقول الحمد لله. الألف واللام في كلمة الحمد قالوا عنها للاستغراق، يعني استغراق إيه؟ يعني جنس الحمد كله، الحمد كله جميع المحامد لله تعالى رب العالم، فالحمد كله لله، فهو تعالى الذي يستحق هذا الحمد. ولذلك كنا نقول افتتح كتابه بالحمد، وافتتح خلقه بالحمد، ولما قضي بين الخلق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد بأجمعه على جهة التبجيل والتعظيم مع المحبة لله تعالى رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد برضو نقيض الذم، يعني انا بأحمد فلان، يعني بمدحه، احمد فلان على شجاعته على كرمه على اخلاقه الكويسة، فهذا حمد. ضده هيبقى الايه؟ الذم. فلان يذم، يبقى هذا الحمد نقيض الذم. والحمد اعم من الشكر، اعم من الشكر، لأن الشكر يكون مقابل النعمة فقط. الشكر مقابل النعمة فقط. واحد أسدى إليك نعمة، طبعا في الحديث هتقول له جزاك الله خيرا، أو تقول له إيه شكر الله لك، أو أشكرك، أو متشكرين، أو شكرا، فهذا كله مقابل نعمة. إنما الحمد يكون مقابل النعمة ومقابل المصيبة أيضا. انتوا مش عارفين الكلمة اللي الناس بتقولها، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى، يبقى سوى الله لا يحمد على مكروه. ولذلك كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اصابه ما يسره، اصابه نعمة وخير، ماذا يقول؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، على كل حال. تحمده في حال الفقر والغنى، في حال الصحة والمرض، في حال الحبسة اللي حصلت ولا غيره، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. هذه الناس بتقولها، إنما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله على كل حال، لأن هذه المصيبة التي أصابتنا أو أصابتك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا في ميزان حسناتك، يبقى ثوابها عائد عليك، ربنا يعطيك أجرها وأجر الصبر عليها، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك الحمد كما قلنا يكون باللسان فقط، الحمد لله، إنما الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب وبالجوارح. قلبك شاكر لله حتى ولو لم تنطق بالإيه؟ بلسان. ايه معنى شكر الجوارح؟ شكر العين ايه؟ مش دي نعمة؟ شكرها انك تعمل ايه؟ انك تنظر بها للحلال ما تنظرش للحرام. شكر نعمة الاذن السمع، انك تسمع الكلام الحلال برضه. وقد نزل عليكم ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو قعدتم معهم؟ انكم اذا مثلهم. ولهذا ورد انه المغتاب واحد بيغتاب واحد، والمستمع شريكان في الاثم. يبقى ان نعمة السمع، السمع تستخدمها فيما يفيد، والبصر فيما ينفع عشان تتحسس به طريقتك او غيره، ما تخبطش في حد او بالليل او بالنهار. واللسان، شكر اللسان ان تذكر به الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى قل خيرا او اصمت. ولذلك لما قلنا في ايام شهر رمضان ان احنا زرنا ناس توفرت فيهم الصفات الثلاث، صم بكم عمي، مدرسه الامل الصم والبكم، يجدون الجهد الجهيد في انه يعبر لك عن مشاعره. عاوز يقول لك حاجه مش عارف، ما كانش واحد من الجماعه اللي ترجموا هذه الاشارات ما يعني هو نفسه بقى يتنقط انه مش عارف يعبر لك وانت ما بتتكلمش. فاحمد ربنا ان انت بتسمع وبتتكلم وبتشوف، والا لو الانسان وجد فيها هذه الصفات الثلاثه يعيش ازاي؟ فهذه النعم تستوجب الايه؟ الشكر. وشكر النعم دي انك تستخدمها في مرضاة الله وفي طاعة الله، لا تستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك كلمة بقى رب العالمين، هو لما ربنا يقول الحمد لله يقولوا دي يعني بالنسبة لجماعة بتوع اللغة العربية يقولوا جملة إنشائية ولا جملة خبرية؟ يقولوا عليها دي جملة إنشائية، ربنا أنشأ الكلام فقال الحمد لله رب العالمين، لكن معناها خبر. يعني ايه خبر؟ يعني قولوا أيها المسلمون الحمد لله رب العالمين. فهو ربنا تحمد نفسه وبدأ بحمد نفسه، لكن معناها بيعلمنا كأنه يقول لنا سبحانه وتعالى قولوا الحمد لله رب العالمين. كلمة الرب بقى رب العالمين، الرب تطلق على معاني في اللغة، منها ايه؟ السيد المطاع والمعبود والمالك والمدبر والقائم والمصلح للشيء، كل هذه الأمور تطلق على الله سبحانه وتعالى. فهو السيد المطاع وهو المعبود سبحانه وتعالى، وله ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهم وإلى آخره، وهو سبحانه وتعالى القائم على أمر مخلوقاته وبأسباب مخلوقاته، وفر لهم الرزق، وفر لنا الحياة، أوجدنا من عدم وأمدنا بفضائل النعم مستمرين في هذه النعم. وكلمة الرب برضو معناها مصدر بمعنى التربية. التربية يعني لما نقول بس التربية والتعليم أو غير التربية، هي الإصلاح، هي التكوين. فالله تعالى رب العالمين يعني يصلح، قائم بإصلاح شأن العالمين أجمعين. وكلمة الرب أيضا تطلق على الله وتطلق على غير الله. فإذا قلنا الرب فهي مراد بها الله سبحانه وتعالى الرب، لكن لو قلنا رب فقط وسكتنا يبقى ربي وربك الله برضه تطلق على الله، لكن لو أضفناها يمكن بقى الإضافة إلى غيرها، ويتعلق المضاف ده بهذا الشيء. يعني زي ما قال سيدنا أو لما قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أما الإبل فأنا ربها، أنا صاحب الإبل ربها، وأما البيت فله رب يحميه رب البيت. فنقول بقى رب الدار، رب الإبل، رب الدابة، رب السيارة، رب يبقى صاحب، أو زي ما نقوله على الست نقول رب بتشتغل ايه، رب البيت مثلا يعني صاحب البيت. خلاص يبقى كلمة رب تطلق على الله وتطلق على غير الله تعالى. رب العالمين جمع عالم بفتح اللام عالم، وده اسم جنس. يقولون لا واحد له من لفظه، يعني لما تشتق منه واحد يبقى ما لهوش اشتقاق من هذا اللفظ، ككلمة رهط وكلمة أنام، مخالفات الأنام البشر، يبقى ما ناخدش منها كلمة مفردة. اسم بقى العالمين ده لأصناف الأمم كلها، عالم الجن وعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم النبات وعالم الحيوان. فالله تعالى رب كل هذه العوالم، كل هذه المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى هو ربها، كما قال سيدنا عبد ابن عباس رضي الله عنهما رب العالمين يعني رب الإنس والجن والملائكة، وكذلك رب السماوات والأرض أو الأراضي. طبعا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذه الآية رقم 2 حسب بقى ترتيب المصحف، ورقم 3 الرحمن الرحيم، وسبق الحديث عن الرحمن الرحيم. فناخد المعنى الأجمالي للآيتين، يعني ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ الثناء والشكر لله تعالى على ايه؟ على ما انعم علينا سبحانه على عباده من الخلق والرزق والإيجاد والإمداد وسلامة الجوارح. لذلك لما واحد مننا بيشوف حد مبتلى, أنه في حديث عبدي أنت مبتلى أبتلي بك وأبتليك, ولذلك ربنا قال في القرآن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون, فكلنا في محل ابتلاء. فلما الإنسان يشوف إنسان مبتلى في بصره في جسمه في عرج في مشي في أي صورة من الصور, يحمد الله سبحانه وتعالى على أن عافاه من هذا الابتلاء. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به بعضا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتحمده على نعمة الإيجاد ودوام الإمداد, تحمده على هدايتهم, هداية الله تعالى للعالمين للإنس والجن إلى سعادة الدنيا والآخرة. فهو سبحانه السيد الذي لا يبلغ سؤدده أحد, والمصلح لأمر خلقه بما أودع في هذا العالم من نظام, نظام يرجع كله بالمصلحة, مصلحة لعالم النبات ثم عالم الحيوان ثم عالم الإنسان, ولقد كرمنا بني آدم, وذلك كله من رحمته تعالى بخلقه الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين. وفي الآيتين الكريمتين الحمد لله رب العالمين, هذه الآية الرحمن الرحيم الآية التالية, التعريف بالله تعالى المعبود حقا وصدقا, لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. التعريف بالله تعالى بثلاث أسماء, مرجع الأسماء كلها والصفات إلى هذه الأسماء الثلاثة. الاسم الأول هو الله, الحمد لله هذا اسم الله, رب العالمين هذا اسم الرب, الرحمن الرحيم يبقى اسم الرحمن. ولم نقل الرحيم لأن سبق أن احنا قلنا أن الرحمن لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى, وهي تدل ترتيبا على إيه؟ الله والرب والرحمن, قالوا تدل على توحيد الألوهية, إنما إلهكم إله واحد, توحيد الربوبية, ربكم رب واحد, توحيد الأسماء والصفات في كلمة الرحمة تدل على توحيد الأسماء والصفات, والسورة كلها بنيت بعد ذلك على هذه الأسماء الثلاثة اللي هي الله والرب والرحمن. فلما يجي ربنا يقول لنا بعدها إياك نعبد, هنعبد مين؟ نعبد الله, يبقى هذا الإله, يبقى ده توحيد الألوهية, يبقى إياك نعبد مبنية على إيه؟ على لفظ الله على الألوهية, يبقى ده إياك نعبد. طب وإياك نستعين, تستعين بمين؟ من الذي يعينك ويقويك ويرشدك؟ يبقى هو الرب, لأنه رب العالمين. يبقى توحيد إياك نعبد مبنية على الله اللي هو توحيد الألوهية, ورب العالمين مبني عليها وإياك نستعين آل توحيد الربوبية. والرحمة بقى تجينا منين؟ من اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن هدانا, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو أنت طلعت درست الأديان والديانات واخترت الدين الإسلامي؟ مين فيكم من اللي موجود اختار الدين الإسلامي؟ ده ربنا هداك وطلعك من أب وأم مسلمين فنشأت مسلما, فقوم تحمد ربنا على هذه الهداية اللي هداك إليه, تقوم تستعين بالله في عبادتك لله وفي هذه الهداية التي هداك وأرشدك إليها وأن جعلك من القسم الذين أنعم الله عليهم ولم يجعلك لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. وهذه الأمور الثلاثة اللي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, دي لنا معها أحاديث بعد أن ننتهي من سورة الفاتحة, عشان برضو نحقق لإخواننا اللي طلبوا مسألة الكلام في العقيدة, لأنه لابد من هذا الكلام, يعنيه توحيد الألوهية ويعنيه إله معبود ويعنيه رب خالق ورازق وآخره, ويعني توحيد أسماء وصفات. كل هذه الأمور لابد لنا من تناولها بعد ذلك كل واحدة في لقاء لعله يكفيها يعني. لعله يكفي وإن لم يكفي إن كان في الأمور بقية نحن نستكمل. لكن نرجع هذا الحديث بعد استكمال سورة الفاتحة. الآية الرابعة بعد كده مالك يوم الدين رقم 4 في المصحف. مالك يوم الدين مالك اسم فاعل من ملك يملك ملكا فهو مالك سبحانه وتعالى وده بمعنى الفعل المستقبل. الفعل المستقبل يعني هو سيملك يوم الدين يعني يوم الدين لسه ما جاش يوم القيامة. يبقى مالك يوم الدين أي سيملك يوم الدين. قرأ ثلاثة من الأئمة القراء السبعة عاصم والكسائي ويعقوب قالوا مالك بفتح الألف ميم ألف لام كاف مالك. والثلاثة الباقيين الأربعة اللي بعد كده اللي هم بعد عاصم والكسائي قرأوا ملك يوم الدين. يبقى ما قالوش مالك يوم الدين قالوا ملك يوم الدين ملك ملك ملك الملوك. يوم اليوم عبارة في الشرع عن ايه؟ من نطلع الفجر حتى مغرب الشمس ده اليوم. استعير هذا اليوم ليوم القيامة هيبقى من مبدئه من بداية يوم القيامة حتى ينتهي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة. يبقى يوم عن ولذلك بعض الناس لما يجي حد يموت يقولوا ايه يكتبوا كده في الجرائد او غيره انتقل الى مثواه الاخير. هو في المثواه الاخير هو القبر هو المثوى الاخير. دي مرحلة انتقالية البرزخ ده مرحلة انما المثوى الاخير ان هو ايه اما الى الجنة ونسأل الله ان نكون من اهلها واما الى النار ونعوذ بالله منه. يبقى ادي هذا اليوم اللي هو يوم القيامة اللي هو يوم الدين. والدين معناه الجزاء والحساب. ولذلك في الحديث افعل ما شئت كما تدين تدان. يعني كما تدين يعني كما تفعل تجازى. ان فعلت خيرا جزيت خيرا الجزاء والاحسان الى الاحسان وان فعلت شرا جزيت شرا. ولهذا لما نجي ندعي للميت نقول اللهم ان كان محسنا فزد في احسان وان كان مسيئا ما احنا شفعاء لهم بقى فتجاوز عن سيئاته. يبقى يوم الدين هو يوم القيامه حيث يدان الناس باعمالهم خيرها وشرها. وهو ايضا يوم التغابن. خلي بالكم بقى من العباره تغابن يغبن الناس فيه. يعني ايه يغبن؟ هيظلم هيشعر ان هو ظلم نفسه في هذه الحياه الدنيا فيغبن الكافر على تركه الايمان. فربنا بيقول ايه في شان الكفار؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا ريت بس نطع مره قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عشان هو ده لا يخلد في الجنه بعد ما ياخذ نصيبه من العذاب. يبقى يغبن الكافر بترك الايمان. والمسلم بقى المؤمن يغبن بتركه ايه؟ يغبن المؤمن بترك التلف الإحسان. يغبن المؤمن بترك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ولذلك معظم المصائب والمشاكل بتأتي منين؟ ساعة أن يغيب هذا الإحسان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طب ما هو مؤمن أهو يعني وهو مؤمن بأن الله تعالى يراه ومطلع عليه. انما لو مؤمن ان ربنا شايفه ومطلع عليه مش هيعمل معصيه. لذلك قالوا اذا اردت ان تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. يبقى يوم الدين بقى يوم القيامه الناس في الدنيا تملك. يقال ده بيت فلان وده ملك فلان وسياره فلان وعزبه فلان وعماره علان. كل هذه املاك تذهب مع هذه الدنيا. لكن الذين نازعوا الله تعالى في الملك وفي الجبروت وفي العزة وقال فرعون أنا ربكم الأعلى والنمروز أنا أحيي وأميت يبقى يأتي يوم القيامة بقى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل يفنى، كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. فيطلع ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الآية يجيب بنفسه على نفسه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى لا يجازي، لا ينازع أحد الله سبحانه وتعالى في ملكه. الكل خاضع لله، الكل مذل لله، خاشع لله في هذا اليوم. كما قال تعالى أيضا الملك يومئذ الحق الحقيقي، مش الملوك الأملاك المستعارة دي. الملك يومئذ الحق للرحمن لله سبحانه وتعالى، لأن الكل بقى في هذا اليوم ملك يوم الدين، في هذا اليوم يوم الدين، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ناخذ إياك نعبد وإياك نستعين، آخر يعني آية نتناولها اليوم رقم 5. خلي بالك بقى كلمة إياك، مشي كده مع الآيات من أول. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ده اسمه غيبة. يعني خطاب هنا خطاب غيبة، مش خطاب حضور. فكان مقتضى هذا ان احنا نقول ايه؟ اياه نعبد، مالك يوم الدين اياه نعبد. لكن التفت سبحانه وتعالى من ايه؟ من الغيبة الى الخطاب، كأننا نخاطبه نقول اياك، كأنه وهو موجود وهو معكم اينما كنتم، نخاطب ربنا بان احنا نقول اياك نعبد. وكلمة اياك نعبد، طب لم يقل نعبد اياك، لان كلمة تقديم اياك ده على الفعل اللي هو نعبد يفيد حاجة اسمها القصرة. القصرة يعني نقصر عبادتنا عليك انت وحدك، كما نقول إياك نستعين وإياك نستعين، نقتصر في الاستعانة عليك وحدك. وكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس، ألا أعلمك كلمات جاء فيها إيه؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كلمة وزي ربنا ما قال أيضا وإياي فارهبون، وإياي فارهبون، فقدم إياي على ارهبوني، يفيد إنه ما تخافوش من حد غيري أنا، لا تخف إلا من الله سبحانه وتعالى. نعبد بقى معناها إيه؟ نطيع ونذل ونخشع ونخضع. إذا العبادة معناها الطاعة والتذلل لله تعالى رب العالمين. والعبادة أيضا اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل شيء يحب ربنا سبحانه وتعالى يدخل تحت لفظ العبادة. وبعدين نستعين يعني نطلب منك العون، فنحن يا ربنا نستعين بك على طاعتك وعلى مرضاتك، فإنه لا يملك القدرة على إعانتنا على ذلك إلا أنت سبحانه. آخر جزئية اللي هي المعنى الإجمالي، يعني يبقى خلاص. طيب يبقى نتوقف عند المعنى الإجمالي لي إياك نعبد وإياك نستعين، علشان دي ربما يعني تاخد وقت شوية، ثم نستكمل إن كان في العمر بقية إن شاء الله في اللقاء القادم بقية آيات سورة الفاتحة وما تضمنته السورة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يوصلنا بأمور ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.